لباده للفيوم لباده للفيوم النبي ربنا يجزيك يا حبيبي. ايه يا ابو ضيف اهلا حبيبي علي Yeah! كله الله يجزاك منا يا شيخ طه ربنا يجزيك يا رب ربنا يحفظك عالي قوي قوي قوي يا ابو يمن يا عم مين هي عسايا على الكف والاداء راقي قوي والتحكم بتاعك عالي قوي ابو يمن ما يقدرش يروح لها دلوقتي ما يدينا حقنا حقها هو مضمون ربنا يزيدك ويحفظها بالقران روضه من رياض الجنه يا ابو يمن هات يا حبيب البلاغ دي تاني كده سبع دقايق كده واديني سلام يا سيدنا سلام قل يحييها الذي انشاها اول مره قل يحييها الذي انشاها والله يا ادي عدولة احسنت انك يا الله يا عدولة كله من ثاني يا سهر حتى نبي كله من ثاني الله يفتح عليك الله يكون بخاطرك يا طاهر يا مولاي من ثاني والناس ونبقى شفتها طرح الحاجة هتجلل يا سهر لا انت ها في ثاني حتى ما تشوفني يا اخوي ولا عزمتك بحاجة يا سمر هم بتاع عيالك يا احنا بناخد هم بتاع عيالك يا ده ساعتين يا ست النبي عتيق لا الله هات من ثاني يا فهد عندي مخزون يا سمر يا سهني الذي خلق يا سلام سلام يا سيدنا يا سلام روى يا عم العماني روى الله يبارك فيك انت معايا